وهي أنه قال صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وتلاحظ أن هذا التفسير تعلق بماذا؟ ها؟ بالتقدير المقارن الذي هو تنفيذ التقدير القديم، كون الله عز وجل يشاء ويخلق، كونه يشاء ويخلق. وهذا الذي جاء في هذا الحديث علقه البخاري رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه مجزوما به موقوفا عليه، علقه عن أبي الدرداء موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه. بقي تقدير يتعلق بالدرجة التي هي الدرجة الأولى، تقدير القديم لم يذكرها المؤلف رحمه الله، وهي ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التقدير الذي تعلق بآدم عليه السلام. فقد خرج الشيخان في صحيحيهما في قصة محاجة آدم وموسى عليهما السلام أن آدم عليه السلام قال في ضمن كلامه: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ إذن هذا تقدير، وهذه كتابة خاصة أيضا تعلقت بماذا؟ بآدم عليه السلام، وهو أنه كتب عليه ذنبه الذي كان منه عليه الصلاة والسلام قبل أن يخلق بأربعين سنة، والحديث في الصحيحين كما قد علمت. فهذا يمكن أن يدرج أيضا ضمن التقديرات التفصيلية للتقدير العام. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.